الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله البشير النذير والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فما بقي من رمضان سوى أيام معدودات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يختم لنا هذا الشهر المبارك بالمغفرة والرضوان والعتق من النيران وأن يعيده علينا أزمنة عديدة وأعواما مديدة ونحن في خير حال وأن يعيننا على الصيام عاما بعد عام أيها المسلمون عباد الله إن رمضان إذا وصل إلى نهايته يكون قد أوصل إلى قلوبنا موعظة بليغة أن أيامنا ستنتهي كما انتهت أيام رمضان وأن آجالنا ستنقضي كما انقضى شهر رمضان والناس في خواتيم رمضان أحد صنفين صنف كان عاملا بالطاعات مسارعا في الخيرات متقربا إلى الله عز وجل بأنواع القربات فمثل هذا ما أسعده مثل هذا الصنف يستبشر برحمة الله عز وجل ورضوانه وأن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وأما الصنف الآخر فهم أهل التفريط والتضييع والفسوق والعصيان الذين جعلوا رمضان كغيره من الشهور فرطوا في جنب الله وقصروا في طاعة الله واجترأوا على محارم الله وما عرفوا لرمضان مكانة ولا منزلة فهؤلاء ما أشد ندامتهم وما أعظم حسرتهم وهكذا أيها المسلمون عباد الله إذا نزل بنا الموت فكل منا يكون أحد صنفين الصنف الأول نسأل الله أن يجعلنا منهم أهل الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة الذين تناديهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. هؤلاء لسان الواحد منهم يقول: وعجلت إليك ربي لترضى، يحب لقاء الله، تخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، لأنه عمل لذلك اليوم، لمثل هذا فليعمل العاملون. وأما الصنف الآخر نسأل الله العافية، فإنهم أهل تلك الوجوه التي قال الله عز وجل عنها: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك الذين كرهوا لقاء الله فكره الله لقاءهم. تناديهم الملائكة: أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أيها المسلمون عباد الله، إن كل كيس فطن، إن كل مؤمن عاقل عليه أن يعد العدة لتلك الساعة، وأن يحرص على أن تكون خاتمته خاتمة حسنة. إن المسلم حريص على أن يختم حياته برضوان الله، حريص على أن يلقى ربه بعمل يرضي الله. إن المسلم يدعو ربه بالليل والنهار أن يختم له بالحسنى، وأن يجعل مآله إلى الجنة، وأن تكون كلمة التوحيد هي آخر ما ينطق به. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن لحسن الخاتمة علامات، فمن هذه العلامات أن تكون كلمة التوحيد هي آخر الكلام. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن تلك العلامات أن يختم للعبد بعمل صالح، من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما يبتغي به وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة يبتغي بها وجه الله ختم له بها دخل الجنة. ومن تلك العلامات أيها المسلمون عباد الله الشهادة في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند ربه ست خصال: يغفر له بأول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته. ومن علامات حسن الخاتمة أيها المسلمون عباد الله الموت يوم الجمعة أو ليلتها، فإن من مات يوم الجمعة أو ليلتها وقاه الله فتنة القبر. ومن علامات حسن الخاتمة أن يجري الله ألسنة الخلق الطيبين الصالحين بالثناء على فلان من الناس بعد موته، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا على صاحبها خيرا، فقال: وجبت. قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: وجبت له الجنة، أنتم شهداء الله في الأرض. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، ألا لا ييأسن عاص من رحمة الله، ولا يأمنن مطيع مكر الله، إنه لا ييأس من روح الله، إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يا من عملت بطاعة الله في رمضان، إياك والغرور، إياك والعجب، إياك والأمن من مكر الله. ويا من أسرفت على نفسك بالمعاصي، لا تيأس من رحمة الله، اعلم بأن الله غفور رحيم، يعطي الجزيل ويغفر الذنب الكثير. وهو سبحانه قد قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: وإنما الأعمال بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم. كم من إنسان كان شاردا عن سبيل الله، كان ضالا مسرفا على نفسه في معصية الله، ثم بعد ذلك تداركه الله بتوبة نصوح قبل الموت. إن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عبد الأشهل يقال له عمرو بن ثابت، كان رافضا للإسلام معرضا عن الإيمان، فلما كان يوم أحد أدخل الله الإسلام في قلبه، وخالطت بشاشة الإيمان فؤاده، فخرج إلى المعركة ما استشار أحدا ولا استأذن أحدا. ثم لما وضعت الحرب أوزارها وانجلى غبارها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أصيرم بني عبد الأشهل؟ فانطلق ناس من الصحابة فأدركوا ذلك الرجل وهو ينازع الموت، قالوا له: يا أصيرم ما جاء بك؟ فقد عهدناك لهذا الأمر كارها، أجئت حمية لقومك أم جئت إيمانا بالله ورسوله؟ فقال رضي الله عنه: بل جئت مؤمنا بالله ورسوله، أقرئ رسول الله مني السلام. ثم فاضت روحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لشهيد وأنا عليه شهيد. هذا رجل عاش حياته صادا عن سبيل الله، عاصيا لله، كافرا بالله، أدركته رحمة الله قبل أن يموت بيسير. وهكذا لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حصون خيبر، جاءه راع أسود فقال: أعرض علي الإسلام، إلى ما تدعو؟ فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وحدثه عن الإسلام، فشهد ذلك الراعي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن هذه الغنم ليست لي وإنما هي لصاحبها. قال له عليه الصلاة والسلام: اضرب على وجهها فسيؤدي الله عنك. فأخذ ذلك الراعي حفنة من تراب ورمى بها في وجوه تلك الأغنام، فسارت كأن راعيا يسوقها إلى حيث صاحبها. ثم بعد ذلك هذا المؤمن الجديد الذي ما ركع لله مرة، ولا صام مع المسلمين يوما، ولا حج ولا اعتمر، دخل في المعركة أصابه سهم غرب فقتل، فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدرجه في شملته ثم أعرض عنه، فعجب الصحابة قالوا يا رسول الله لما تعرض عنه؟ قال إني رأيت زوجتيه من الحور العين تمسحان التراب عن وجهه وقد دخلتا ما بين كفنه وجسده. إنما الأعمال بالخواتيم. يا أيها المسلم، يا عبد الله، من عاش على طاعة الله عاملا بما يرضي الله، مؤديا لفرائض الله، مجتنبا لمحارم الله، يعطي لله ويمنع لله، ويحب في الله ويبغض في الله، ويوالي في الله ويعادي في الله، فالله جل جلاله أكرم من أن يختم له بالسوء. يا أيها المسلم، يا عبد الله، عاهد ربك على أن تكون فيما بقي من عمرك على عمل يرضي الله، على حال يرضي الله. بادر إلى الله عز وجل بتوبة الآن الآن، الساعة الساعة. لا تقل أتوب إلى الله غدا، لا تقل أتوب إلى الله إذا غربت الشمس، لا تقل أتوب إلى الله إذا بلغت من الكبر عتيا، لا والله، بل الآن الآن. ولا يوسوسن الشيطان لأحدنا بأن ذنوبه عظيمة، وأن آثامه جسيمة، وأن معاصيه قد بلغت عنان السماء. ومن أصدق من الله قيلا؟ الله جل جلاله خاطبنا جميعا في كتابه، قال لنا: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الآن الآن، استغفر الله عز وجل مما كان، تب إلى الله عز وجل مما مضى، فما منا واحد إلا مذنب، ما منا واحد إلا مقصر، ما منا واحد إلا مفرط في جنب الله، ما منا واحد إلا وعنده من المعاصي ما لو علمه الخلق لما سلم عليه أحد ولما جلس إلى جواره أحد. لكن ربنا حيي ستير، حيي ستير، يستر علينا، يعفو عنا، يغفر لنا، يرحمنا، وما علينا إلا أن نصدق مع الله عز وجل. مهما بلغت ذنوبنا كثرة، مهما بلغت خطايانا، معاصينا، آثامنا، فإننا نعبد ربا قال جل من قائل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا أن التوبة تجب ما قبلها، وأن الله جل جلاله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، وأن ربنا جل جلاله قد فتح باب التوبة على مصراعيه لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. دع عنك ما قد كان في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب، لم ينسه الملكان حين نسيته بل أحصياه وأنت لاه تلعب. دع عنك ما قد كان في زمن الصبا وازهد فعمرك مر منه الأطيب. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، لنتوب إلى الله عز وجل، لنختم شهرنا بتوبة نفرح بها ربنا جل جلاله، لنرجع إلى الله عز وجل رجوعا صادقا. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ويرحمنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يمحو خطيئاتنا وأن يجعل مستقبل أيامنا خيرا من ماضيها، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يتوفانا راضيا عنا غير غضبان. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن العمل بطاعة الله والمسارعة في مرضاة الله والتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح بشرى خير لكل عبد مؤمن، فإن من قضى حياته ناصرا لدين الله معظما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملا بطاعة الله، فالله جل جلاله أكرم من أن يختم له بالسوء. هذا الربيع بن خثيم رحمه الله، وهو تلميذ ابن مسعود، لما كان في سكرات الموت بكت ابنته فقال لها: يا بني لا تبكي، بل قولي بشرايا قد لقي أبي الخير، قد لقي أبي الخير. يقول هذا الكلام وهو لا يزال في الدنيا بما أراه الله عز وجل مما أعد له. وهكذا أبو حازم فقيه أهل المدينة، لما كان في سكرات الموت بكى ولده فقال له: يا بني، وما عند الله خير للأبرار. ثابت البناني تلميذ أنس بن مالك رضوان الله عليهما، لما كان في سكرات الموت جعل ولده يلقنه، يقول له: يا أبتي، قل لا إله إلا الله. قال: يا بني، خل عني، فإني في وردي السابع، يقرأ القرآن وهو في سكرات الموت إلى أن خرجت روحه. من عاش محبًّا للقرآن، تاليًا للقرآن، عاملًا بالقرآن، فإنه يُختم له بالحسنى إن شاء الله. من عاش على الصلاة، محبًّا للصلاة، قلبه معلَّقٌ بالمساجد، يُختم له بالحسنى إن شاء الله. وهكذا سائر الطاعات أيها المسلمون عباد الله. الحذر الحذر من سوء الخاتمة، نسأل الله العافية. سوء الخاتمة لها أسباب، من هذه الأسباب فساد المعتقد، أن يكون الإنسان شاكًا مرتابًا، ليس على يقين من قدرة الله، ليس على يقين من وجود الله، ليس على يقين من البعث والنشور والجنة والنار والصراط والميزان. سوء المعتقد سبب لسوء الخاتمة. من أسباب سوء الخاتمة الإقبال على الدنيا والانهماك فيها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إياك إياك أن تكون الدنيا مبلغ علمك وغاية همك، اعلم أنها أيام معدودة وأنفاس محدودة، والمنقلب إلى الله عز وجل. من أسباب سوء الخاتمة أيها المسلمون عباد الله الانهماك في المعاصي وإلفها، فإن ناساً كثيرين منغمسون في معصية الله، عاملون بما يغضب الله، يمنون أنفسهم بعمر مديد، لكن الله جل جلاله قد يأخذ الواحد منهم بغتة وهو عاص له، وهو جل جلاله غاضب عليه، فيلقى الله عز وجل على أسوأ الأحوال عياذا بالله. من أسباب سوء الخاتمة أيها المسلمون عباد الله التهاون بالصلاة، عقوق الوالدين، معاقرة الخمر، أذية المسلمين، كل هذه أسباب تفضي بأصحابها عياذا بالله إلى أن يختم لهم بالسوء، فيندم أحدهم حيث لا ينفع الندم، يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيكون الجواب كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يقول قائلهم ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، يكون الجواب ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ثم بعد ذلك الحسرة الأعظم والندم الأكبر في دركات الجحيم حين يقول القائلون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيكون الجواب أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، يكون الجواب اخسأوا فيها ولا تكلمون. يا أيها المسلم يا عبد الله لا تغب عنك تلك الساعة، الساعة التي ينزل بك فيها ملك شديد غليظ يعالج روحك، يفرق بينها وبين جسدك، فتلقى ربك على حال الله أعلم بها. احرص على أن تلقى ربك على حال يرضيه، احرص على أن تنتقل من طاعة إلى طاعة، من خير إلى خير، تتقلب بين صلاة وصلة رحم، بين إحسان إلى خلق الله، وبين صيام في سبيل الله، بين حرص على مجالس الذكر وحلق العلم، وحرص على تحليل الحلال وتحريم الحرام. فإذا جاءك الموت في أي ساعة من ليل أو نهار تلقى ربك على الفطرة، تلقى ربك على حال حسنة، تلقى ربك على عمل صالح، تلقى ربك على ما يحبه ويرضاه، فيختم لك بخير، وتلقى ربك بالبشرى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا يسيرا إلا ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا داعيا إلى هداك إلا وفقته، ولا عدوا للإسلام والمسلمين إلا قهرته، ولا مظلوما إلا سددته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير عملنا خواتمه، وخير عمرنا أواخره، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم اختم لنا بالحسنى. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا خير المسؤولين، يا خير المعطين، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، يا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تجعلها لنا ساعة توبة. اللهم اجعلها لنا ساعة توبة، اللهم اجعلها لنا ساعة توبة. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم يا من أظهر الجميل، يا من ستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يكشف الستر، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا باسط اليدين بالرحمة، يا واسع المغفرة، نسألك يا الله أن تعفو عنا وأن تغفر لنا وأن ترحمنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، نحن عبيدك وأنت ربنا، إن لم ترحمنا فمن ذا الذي يرحمنا، إن لم ترحمنا فمن ذا الذي يرحمنا. اللهم ارحمنا برحمة تغننا بها عن رحمة من سواك، اللهم ارحمنا برحمة تغننا بها عن رحمة من سواك، اللهم ارحمنا برحمة تغننا بها عن رحمة من سواك. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ارحم وقوفنا بين يديك، تقبل منا الصيام والقيام والقرآن، تقبل منا صالح الأعمال. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، وتغمدنا برحمتك ورضوانك، واجعل مآلنا إلى جنانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. نسألك يا الله نفوسًا مطمئنة تؤمن بلقائك، وتقنع بعطائك، وترضى بقضائك. نسألك يا الله أن ترحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، وأن تغفر لنا مغفرة تامة ظاهرة وباطنة، لا تغادر ذنبا ولا خطيئة. يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم إننا ننزل بك حاجتنا، وإن قصر رأينا وضعف عملنا وافتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تدير بين البحور، أن تديرنا من فتنة القبور ومن دعوة الثبور ومن عذاب السعير. اللهم إنا نسألك أن تجيرنا من النار برحمتك، اللهم أجرنا من النار برحمتك، اللهم أجرنا من النار برحمتك. اللهم إن أمهاتنا وآباءنا قد أحسنوا إلينا، اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره في طاعتك، ومن كان منهم مريضا فاشفه يا رب العالمين، ومن كان منهم محتاجا فأغنه يا أكرم الأكرمين، ومن كان منهم ميتا فأفسح له في قبره ونور له فيه، وجازيه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. واغفر لجميع موتى المسلمين، ونور عليهم قبورهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. يا أكرم الأكرمين، هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.